معنا بكتابك الكريم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله، اقرأ يا حسن. هذه الآية الكريمة سبق أن شرحنا بعضها فيما سبق من الدرس الماضي. يقول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. الهمزة همزة استفهام إنكاري، أي أيتمنى أحدكم أن تكون له هذه الحديقة مملوءة بالنخيل وأعناب وغيرها من الثمرات، وفيها أنهار تجري من تحتها. أيرغب أحدكم أن تكون له هذه؟ ثم إن هذا الراغب المتمني طعن في السن، أصابه الكبر، أي أن الطعن في السن أصابه في الصميم. قال: وأصابه الكبر، هذه حالة من حالات الضعف. وله ذرية ضعفاء، هو رجل محتاج كبير السن، له ذرية لا يغنون عنه شيئا، ضعاف لا يستطيعون، ليس لهم قوة ولا منع، لا يشاركونه في البستان ولا يدفعون عنه أذى ولا يأتون بنفعه. هذه حالات. فأصابها إعصار فيه نار، جاءتها إعصار، الإعصار الزوبعة الشديدة التي تدور وداخلها نار، والنار مع الزوبعة تدور بسرعة، فإذا لفت على شيء أتت به من جميع أطرافه. هذا الرجل الكبير السن الطاعن في السن عجز عن أن يدير عمله، وليس له أعوان إلا ذرية، فهو محتاج إلى نفقة هذه الحديقة، محتاج إلى مغلح ليكسب هو أولا ولينفق على هؤلاء الضعاف، فهو في حاجة، في حاجة شديدة إليها. مع هذه الحاجة الشديدة جاءتها إعصار فيه نار، أصابها إعصار زوبعة شديدة فيها النار، فأتت على هذا البستان وهذا الحائط فأحرقته فاحترقت، أصابته النار فاحترقت، احترق فعل مطاوع، أي أحرقته الإعصار فطاوعها فاستجابت له، فاحترق ذلك البستان فأحيط بثمره. هذا الرجل في هذه الحالة، أيرغب أحدكم، أيتمنى أحدكم أن يكون مصيره مصيرة؟ من استفهام استنكار، بمعنى أنه لا يكون هذا، وكأن هذا المتمني لا يوجد، وكأن هذه الرغبة لا تكون. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات نهاية الزهو والجمال، مملوءة بالخيرات. أيود أحدكم أن تكون له هذه؟ كلنا يرغب ذلك، لكن الوداد المنفي، التمني المنفي الذي دخل عليه استفهام الإنكار، ما هو في الجنة التي فيها النخيل والأعناق، لا، إنما هو في هذه الجنة حين يصيبها الإعصار، وأنت أيها المتمني بلغ بك الكدر ولك ذرية ضعفاء لا تستطيع النفق عليه، تحتاج إلى مغل هذه الحديقة، أيرغب أحدكم أن تكون له هذه الحال؟ ما حد يتمنى هذا. هذا مثل ضربه الله عز وجل، ما يتفطن إليه إلا من أعطي الحكمة، ولا يفهم معناه إلا من كان عالم، ولا يدرك مغزى هذا المثل إلا من أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إيش معنى هذا المثل؟ معنى هذا المثل أن أحدكم أيتمنى أن يعمل صالحا طيلة حياته، حتى إذا شارف الموت وبلغ في السن انقلب على عقبيه والقلوب بيد الله، نسأله أن يتم علينا العمل الصالح وأن يثبت قلوبنا في الدنيا والآخرة، انقلب فعمل خلط عمل فعمل باطلا وسيئا فأحبط جميل عمل فأحبط جميع عمل، أيود أحدكم أن يكون له عمل صالح يثمره ويدخره حتى إذا كبر في السن دخله الباطل فعمل بما يسوء ويقبح حتى أنه حطم جميع أعماله الصالحات، يرغب أحدكم أن يكون كذلك؟ ما حد يتمنى هذه الحالة. فإذا المثل ضربه الله لمن عمل صالحا ثم ختم أعماله بالسيئات تدبروا معنى هذه الآية الكريمة وتفطنوا لها. ولذا يقول الله عز وجل في كتابه: كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآيات مفردها آية، والآية الآية المتلوة أو الآية الكونية التي نشاهدها، فهذه من الآيات الكونية. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لأن من تفكر وتدبر في معاني مثل هذه فإن الله عز وجل مريد به خيرا، دل على أن التفكر في آيات الله والتفكر في نعم الله والتفكر فيما يصير إليه الإنسان من العبادة. اقرأ يا أخي. نعلم أو لا نعلم، إذا سمعت عن مسألة وأراد الإنسان طلب الجواب منك بصورة استفهام وامتحان وسؤال، لما تقول كم مجموع عشرة أو عشرة، إذا سألك ما تقول الله أعلم، يعني في هذه الحالة أنك تقول ما أعرف أجيبك، فهو ما قصد أنك تقول هالكلام، أجب أو لا تجيب، إما أن تقول أعرف أو لا أعرف. لكن لو سئلت عن شيء هو يجهله وأنت لا تعرفه قل الله أعلم، لأن كلمة طيبة، قل الله أعلم، لأنك تتجرد من الدعوة، لا تقول أنا عالم. لكن في هذا النوع ما تقول الله أعلم، ولذا غضب عمر رضي الله عنه. قال ما يقال هنا الله أعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم، حتى أفتى فيها ابن عباس. اقرأ الآية التي بعدها. أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا الخطاب موجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. والصحابة رضي الله عنه ابن عباس قال إذا جاءت الآية مصدرة يا أيها الذين آمنوا اسق لها سمعك، أي انتبه إليها، إنما وراءها أمرا أو نهيا، إن الله عز وجل يعظك بما بعدها. فقل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، فعل أمر، من طيبات ما كسبتم، من لبيان الجنس، يعني أنفقوا من جنس الطيب الذي كسبتموه، والكسب بمعنى التجارة. أنفقوا من طيبات ما ربحتم من تجاراتكم، أنفق منه الطيب، والطيب فهو بمعنى بمعنى ما هو عكس الرديء وعكس الخبيث، أو الطيب بمعنى الحلال اللي هو نقيض الحرام. الصحيح أن الطيب الحلال الذي تستطيبه النفوس، حلال تستطيبه النفوس، قد يكون حلال وتستقدره النفوس. الله عز وجل يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هنا قال ما كسبتم، أنفقوا من طيباتكم، إما أن تكون للتبعيض أو لبيان الجنس، من جنس الطيبات بعضا منه. ثم يقول سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض. الفعل كسب والفعل أخرج. كسب يكسب، نسب الله عز وجل الكسب لابن آدم، قال أنت كسبت هذا، اشترحته فحاولته وزاولته فدخل لك من الدخل، هذا فعله. ثم قال مما أخرجنا نحن، ما أنت، الذي أخرج من الأرض هو الله عز وجل ليس أنت. فدل على أن للعبد فعلا وأن لله فعلا، لكن فعل العبد مخلوق لله عز وجل، فعل العبد مخلوق لله عز وجل. فأثبت الله أن للعبد فعلا، العبد يفعل. هذا مما يرد به على من أنكر أن العبد لا يفعل، إنما هي كلها مفعولات الله عز وجل. ثم قالوا مما أخرجنا، لأن إخراج النبات من داخل الأرض لا يمكن لابن آدم أن يفعله، ليس في مقدور ابن آدم، فنسب الله إليه سبحانه وتعالى. قالوا مما أخرجنا لكم من الأرض، يعني من ثمار، أنفقوا من طيبات، ومن الذي أخرجناه لكم من الأرض. كلمة من جاءت في الآية في اللفظتين، جاء الحرف من مكررا في الأولى والثانية، جاء في الأولى ثم أعاده وكرره في الثانية. وإلا كان لك أن تقول في غير كتاب الله عز وجل أنفق من طيبات ما كسبت وما أخرجنا لك من الأرض، لكن قالوا مما أخرجنا فأعاد منه. فإعادتها أهي للتأكيد لبيان الإخراج، أو لبيان أن الأول أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والثانية تصدقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، على أن الفعل يكون مغاير. الشاهد أن الله عز وجل قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ذكر النوعين فقط، ذكر سبحانه وتعالى نوعين من الدخل الذي يقيت الإنسان ويتموله، مع أن ذخر الإنسان أنواع كثيرة، ما يكسبه الإنسان من متاع الدنيا ويربحه ويزاوله كثيرة الأنواع، مصادرها كثيرة، قد يكون الدخل من التجارة كما يكون الدخل من الحراثة، وقد يكون الدخل من الرعي، قد يكون الدخل من تربية الماشية، وقد يكون الدخل من إرث وهبة وما إلى ذلك. فالله عز وجل اقتصر على هذين النوعين لأنها إما لأن الغالب على مكاسب العرب ذاك الوقت هو الرعي والتجارة، ما عندهم غيره، أشهرها في من نزل عليهم القرآن الرعي أو التجارة، أو أن الرعي والتجارة أصول الأموال التي تدخل على الإنسان. كل المكاسب إنما أصلها اثنان، التجارة والرعي، فنص الله سبحانه وتعالى عليهما لأنهما أصول التجارة، وغيرهما يدخل فيه تبعا. فالرعي قد يكون من أصول التجارة، وتربية الماشية والأغنام تكون من أصول التجارة، وما يكسبه الإنسان من طريق إرث وهبة وغيرها وصدقة فإنما أصلها الأول من هذين الأصلين، فنص الله عليهما عز وجل هذا المعنى، فيقول سبحانه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال سبحانه: مما أخرجنا لكم من الأرض، ما أخرجه الله من الأرض أنواع كثيرة، منها حبوب وثمار، ومنها فواكه وطيبات، ومنها بقول البقر، الخضروات المعروفة. والله عز وجل أمرنا أن نخرج من هذه كلها، هذا عموم الآية. وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله على أن الصدقة والزكاة من جميع أصناف الأرض، أما غيره من الأئمة فقال: لا، إنما هو فيما يقتات ويدخر ويكال، في الحبوب والثمار فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق مكيال كبير، فنص صلى الله عليه وسلم على الوسق، على الوسق، لدلالة أن ما لا يجري فيه الوسق لا يكون فيه زكاة. أبو حنيفة يقول رحمه الله: الله عز وجل نص في هذه الآية كما ذكر في آية الأعراف، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، لم تحصده وتحشه وتجنيه آتي حقه. حقه يوم حصاده هو الزكاة، والزكاة في عموم ما أخرجت الأرض. وجعل أبو حنيفة رحمه الله زكاة الأرض تبعا للأرض لا تخص الناس، لأن عنده الزكاة إنما تجب في الأموال تبعا للمال لا تبعا للأعيان، ولذا لم يجبها على الصبي ولم يجبها على المجنون. وغيرهم من الأئمة يقول: المال تبعا للمال، المال إنما هو إنما يزكى لجنسه سواء كان عند مجنون أو صغير. الله عز وجل قال في هذه الآية الكريمة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تيمموا الخبيث، هذا نهي، لا تقصدوا الخبيث منه، أي من هذا المال، من الذي كسبتموه من التجارة ومن الذي تحصلتم عليه من حصاد الأرض. لا تبحث عن الرديء والسيء، الخبيث معنى الرديء، الخبيث معناه إيه؟ الرديء الذي لا يأكله الإنسان إلا فقرا واضطرارا، ولا يقبله الإنسان إلا عن حياء، لا يقبل الإنسان منه منزله وبيته وداره. فيقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث لا تقصدوا إلى الخبيث من هذا الخبيث تنفقون مع أنكم لستم بآخذين لو أعطاكم إياه إنسان لستم بآخذين إلا في حالة واحدة تأخذه وأنت مغمض العين إغماض العين إما بمعنى الحقيقة أنك في انتسار وحياء تأخذه أو متساهل قد يهدي لك الجار هدية وترى أنك مستغن عنها أو لا تحتاجها أو ترى أن هذا نوع من الطعام لا يأكله أهله فحياء لا ترده فتقبله عن إغماض اسمعنا إغماض معنى عن تساهل ها؟ لذا يقال للتاجر إذا كاثر السمسار والباء والمشرف أغمض له بمعنى تساهل تنازل في شيء من الثمن والإغماض إما بمعنى كسر الجفن وعدم النظر في ذلك أو بمعنى التساهل والتسامح أنتم لا تأخذون هذا النوع الذي تنفقون منه إلا في هذه الحالة وكيف تفعلونه مع غيركم الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اختار سبحانه هذه اللفظة قال ولا تيمموا لم يقل سبحانه وتعالى ولا تنفقوا من الخبيث ولم يقل سبحانه ولا تخرجوا الخبيث ولم يقل سبحانه لا تتصدقوا بالخبيث وإنما اختار هذه اللفظة لدلالة في المعنى تفطنوا إلى ذلك لا تيمموا الخبيث تيمم الشيء بمعنى قصده ومنه التيمم التيمم معناه قصد الصعيد الطيب وضرب الكفين على وجهه ثم أصبح عند الناس معنى التيمم هو الفعل هذا هذا مو التيمم ها؟ فتيمموا صعيدا طيبا معناه اقصدوا إلى أرض طاهرة طيبة فاستعملوها مكان الماء مو معناه اضرب كفيك ليس التيمم معناه ضرب كفيك التيمم أن تقصد إلى الأرض فتضع يديك عليها وتتيمم فإذن التيمم معناه إيه؟ القصد الله عز وجل يقول لا تقصدوا إلى الخبيث وكتاب الله عز وجل له دلالات وكلامه ليس كلام بشر واللفظة لها معنى لها منطوق ومفهوم دلت الآية بظاهرها على أن قصد الخبيث منهي عنه فإن أخرجته دون قصد لا يلحقك النهي وليس فيه وعيد إنما الوعيد يتجه وينصب على من على من قصد لو كان مالك ما لو كان مالك من هذا النوع كله أو كنت ما تقتنيه أو تطعمه من هذا النوع فأخرجته للمحتاج أو أهديته لجارك لا يقال هذا تيمم الخبيث منه تقصده تنفقون هذا ما قصد ذلك فإذا اختيار الله سبحانه وتعالى بكلمة تيمم معناه أن تقصد فإن لم تقصد فإنما أخرجته لأنه ذاك من جنس مالك فهذا لا نهي فيه ولا يلحقه الوعيد يقول الله عز وجل لا تيمموا الخبيث منه تنفقون هذه الآية نزلت في سبب كان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب الحقول والمزارع إذا جاء وقت الزكوات أو الصدقات عمدوا وقت الحصاد إلى قنو التمر يجب عليه زكاة التمر فيعمد إلى التمر فيأتي بعذق أو قنو فيعلقه في خيط منشور في المسجد فيأتي الضعاف من أهل الصفة وغيره فتجتمع عدة أقنية يأتي فلاح من الفلاحين فيدخل بين هذه الأقنية عنده قنو الأقنية أحيانا تتحمل ما شاء الله من التمر كمية كبيرة فينوء به الحم فينكسر فإذا انكسر لا يصل الماء إلى الثمرة فيكون حشر فيعمد إلى هذا العقد القنوى المكسور فيأخذه ويعلقه بين تلك الأقنية الطيبة، أو عنده قنو من أرض أنواع التمر فيعمد إليه فيحشره بين تلك الأقنية الطيبة. فنزلت هذه الآية الكريمة، فكان أهل الصفة بعصيانهم يضربون ذاك تلك الأقنية فيتساقط التمر فيأخذونه فيقتاتون به، فنهى الله عز وجل عن ذلك فتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، فدل على أن الخبيث المراد به الرديء من الطعام، الرديء من المال. فإذا كان عنده مال مغشوش من ذهب أو فضة لا يخرجه بالزكاة، إنما يخرج من طيب ماله، وإذا عنده من الثياب ما يعلم أنها رديئة لا تصلح للبس لا يتقرب إلى الله عز وجل بها، إنما يخرج من جيد الثياب، من جيد الثياب. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه والله غني حميد، غني عن صدقاتكم، لأنه سبحانه وتعالى غني بذاته والإنسان فقير بذاته، أي الفقر متأصل فيه، لو ولد لا كسوة ولا طعام إلا إذا أطعمه الله عز وجل، لا يكتسي إلا إذا كساه الله عز وجل. إيش معنى كساه الله؟ أي أن الله عز وجل أعطى والديه شيئا من مال فاستطاعوا كسوته، إن لم يستطيع كسوته يبقى عريان كما نشاهد في بعض الأطفال، إن لم يطعمه ربنا عز وجل ظل طاويا تنتفخ بطنه من الجوع والمرض كما نشاهد، أمه لا حليب معه وأبوه لا يستطيع كذا. فالفقر في الإنسان فقر ذاتي، كما أن غنى الله عز وجل غنى ذاتيا، أي من ذاته لا بسبب شيء آخر. إذا كان الغني سبحانه وتعالى بذاته يطلب من العبد قرضا فلا يصح أن يتقرب إليه بسيء الطعام ورديئه وخبيثه. يقول الله عز وجل في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا يتقرب بأضحية وهذا يتقرب بأضحية، وشتان ما بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض، إن هذا من التقوى والفرح بما أعطاه الله ويريد التقرب وإطعام غيره ويأكل خير ما في قلب ذلك. ولذا حين يقول صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي سقت مرة أو كلبا أوشك على الموت من العطش دخلت الجنة بسبب ذلك، ليس بمعنى هذا إغراء للمؤمنين أن يفعلوا فعل بسيط ودخلوا الجنة به، لا ليس كذلك المقصود، إنما المقصود أن هذه المرأة البغي الفاجرة في تلك الحالة جاءها من الإيمان ما وقر في قلبها بيقين أن الله سيلاقيها وأنها ستلاقيه وأن بينهما حساب، فابتغت عند الله الثواب فسقت الكلب بتلك النية الخالصة، فكان من وراء ذلك ذلك الأجر العظيم أن الله عز وجل جعل ثوابها الجنة. يقول سبحانه: ولا تيمموا الخبيث من الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني، فلا تقرضه شيء ولا تقدم إليه شيء مع أنه أغنى الأغنياء. هذا معنى، ففيه تحذير، أو أن الله غني سبحانه وتعالى، فإن أعطيت فإن الله مخلف لك ما أعطيته، وإن استهلكت شيئا في طاعة الله فإن الله مخلف عليك ما أنفقته، فإن خزائنه تملأ السماء والأرض، لا يغيض من ماله وخزائنه شيء، مع أنه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار يرزق ويعطي ويمنح ولم ينقص من ملكه شيء. أنت إذا أعطيت الغنية فإن الله مخلف لك ما أعطيته، حميد ختمت هذه الآية بهاتين الصفتين الكريمتين، أولا لبيان أن من تصدق فإنما يتصدق يبتغي وجه الغني سبحانه وتعالى. أنت حين تعطي لغني فأعطي خير مالك، فإن الله مخلف لك ذلك. والإنسان لم يتقدم، إذا تصدقت تصدق بمعروف أي بما تعرفه القلوب لا تنكره. لا تأتي وعندك أكياس الرز فتعمد إلى جارك وهو من المياسير ممن وسع الله عليه، فتملأ له مغرفة وتقول هذه هدية، يستهجنها هو ويستهجنها العقلاء، وليس هذا وليست هذه من صدقة بالمعروف. اعطه قدره، والله عز وجل أعلى من ذلك قدرا وأجل أن تضرب له الأمثال. وقوله سبحانه وتعالى حمد.